بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: وأخبره باثنين أو بأكثر عن واحد كهم سرات شعرا. قال ابن عقيل رحمه الله تعالى: اختلف النحويون في جواز تعدد خبر المبتدأ الواحد بغير حرف عطف. نحو زيد قائم ضاحك. فذهب قوم منهم المصنف إلى جواز ذلك، سواء كان الخبران في معنى خبر واحد نحو هذا حلو حامض أي مز، فهذا هو المبتدأ وحلو حامض هو الخبر. هنا تعدد حلو حامض وهما في معنى خبر واحد. قال: أم لم يكونا في معنى خبر واحد كالمثال الأول زيد قائم ضاحك. أما جواز تعدد الخبر فيجوز، لأن الخبر كما تقدم في معنى النعت والوصف، فكما أنه يجوز أن يتعدد النعت وتعدد الصفة للموصوف يجوز أن يتعدد الخبر، فتنعت الاسم بعدة نعوت وتخبر عن المبتدأ بعدة أخبار. قال في الحاشية: قوله سواء، فذهب قوم منهم المصنف إلى جواز ذلك، سواء كان الخبران في معنى خبر واحد إلى آخره. قال قوله سواء إلى آخره أفاد أن تعدد الخبر على ضربين كما اقتصر عليه في شرح الكافية، لأنه إما في اللفظ والمعنى كمثال المتن، مثال المتن كهم سرات شعراء، والآية ستأتي وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد، والبيتين الذين ذكرهما هنا الشارح، فيجوز فيه العطف وتركه بالواو وغيرها. إذن هذا الضرب الأول. الخلاف الآن في هذه الأخبار التي تعددت، هل ندخل بينها حرف من حروف العطف أم لا؟ فيقول: إذا كان الخبر متعددا في اللفظ والمعنى، زيد قائم ضاحك، الآن قائم خبر أول وضاحك خبر ثاني، وضاحك غير قائم، فهنا تعدد الخبر، فإذا تعدد الخبر باللفظ في اللفظ والمعنى جاز أن تجعل بين تلك الأخبار حرفا من حروف العطف، فتقول مثلا زيد قائم وضاحك، زيد قائم ضاحك يعني بعطف وبغير العطف. قال أفاد أن تعدد الخبر على ضربين، قال لأنه إما في اللفظ والمعنى كمثال المت فيجوز فيه العطف وتركه بالواو وغيرها، أو في اللفظ فقط يتعدد الخبر في اللفظ لا في المعنى، وضابطه ألا يصدق الإخبار ببعضه عن المبتدأ، هذا هو التعدد في اللفظ فقط، تعدد الخبر في اللفظ ما ضابطه ما تعريفه؟ ألا يصدق الإخبار ببعضه عن المبتدأ، يعني لا يصح أن تخبر ببعض تلك الأخبار عن هذا المبتدأ، لابد من أن تجمعها جميعا. قال نحو حلو حامض أي مز، وهذا أعسر أيسر أي أضبط للعمل، لأنه يعمل باليمين واليسار، أعسر أيسر، فيمتنع فيه العطف لأنهما شيء واحد في المعنى. إذن هذا الضرب الثاني، إذا كان التعدد في اللفظ فقط دون المعنى، تعدد في اللفظ والمعنى واحد، هذا حلو حامض فيمتنع فيه العطف، لا يصلح أن تقول هذا حلو وحامض، لأن حلو وحامض في معنى خبر واحد شيء واحد. قال لأنهما شيء واحد في المعنى ولا يتوسط المبتدا بينهما، يعني لا يصلح أن تقول حلو هذا حامض، اعتبر هذا من المبهمات دون أن تجعل شيئا معينا. تقول مثلا تفاح أو الرمان، الرمان حلو حامض، الرمان مبتدأ وحلو حامض خبر، لا يتوسط المبتدأ، لا يصح أن تقول حلو الرمان حامض، قال ولا يتوسط المبتدأ منه ولا يتقدمان عليه، لا تقول حلو حامض الرمان، الأصح فيما وزاد ولده نوعا يجب فيه العطف، وهو تعدد الخبر لتعدد ما هو له حقيقة، كقوله يداك يد خيرها يرتجى وأخرى لأعدائها غائضة، يعني نعم هناك حالة لعله سيذكرها أنه يجب هنا أن تعطف، كأن تقول بنوك، بنوك شاعر كاتب طبيب، هنا كيف تعمل؟ هنا تعطف، يجب العطف، أقول بنوك شاعر وكاتب وطبيب، إذن صار العطف على كم؟ على ثلاثة أنواع، على ثلاثة أقسام، نوع يجوز فيه العطف وتركه، فيما إذا تعدد الخبر في اللفظ والمعنى والمبتدا واحد، يعني عن مبتدا واحد، فإذا اتفق تلك اتفقت تلك الأخبار في اللفظ دون المعنى فلا يجوز، لا يجوز العطف، وإذا صارت الأخبار يعني عن مبتدأ، يعني المبتدأ هو ذا تعدد في المعنى، المبتدأ ذو تعدد في المعنى ليس شيئا واحدا، يعني مثلا الآن زيد، زيد قائم ضاحك، زيد لا يتعدد هو شيء واحد، لكن بنوك أبناؤك طلابك هذا مبتدأ وهو في المعنى متعدد، فهذا إذا جئت بالأخبار تعضف بينها وجوبا. قال لتعدد ما هو له حقيقة، كقوله يداك يد خيرها يرتجى وأخرى لأعدائها غائضة، أو حكما لكونه إذا أجزاك، قوله تعالى اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال. قال أم لم يكون في معنى خبر واحد كالمثال الأول، وذهب بعضهم إلى أنه لا يتعدد الخبر إلا إذا كان الخبران في معنى خبر واحد، فإن لم يكون كذلك تعين العطف، فإن جاء من لسان العرب شيء بغير عطف قدر له مبتدأ آخر، كقوله تعالى وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد، من سيكون وهو الغفور وهو الودود وهو ذو العرش المجيد وهو ذو العرش وهو المجيد، قراءة الرفع. قال وقول الشاعر من يكو ذا بت فهذا بتي مقيض مصيف مشتي، الشاهد هذا، هذا بتي مقيض مصيف مشتي، قال هنا تعدد الخبر في اللفظ وفي المعنى. وقول ينام بإحدى مقلتيه ويتقي بأخرى المنايا فهو يقظان نائم. شاهد فهو يقظان نائم. قال قوله ينام إلى آخره المروي فهو يقظان هاجع بدل نائم، لأن قبله وبتك نوم الذئب في ذي حفيظة أكلت طعاما دونه وهو جائع. ينام بإحدى مقلتيه ويتقي بأخرى المنايا فهو يقظان نائم. قال والعرب تزعم أن الذئب ينام بعين ويحرس بأخرى ثم يتناوبان في الحرس فهو نائم من جهة يقظان من جهة أخرى، فيجمع بين الصفتين كما جمع زيد بين الكتابة والشعر، كاتب شاعر. قال وزعم بعضهم أنه لا يتعدد الخبر إلا إذا كان من جنس واحد، كأن يكون الخبران مثلا مفردين نحو زيد قائم ضاحك، أو جملتين نحو زيد قام ضحك. فأما إذا كان أحدهما مفردا والآخر جملة فلا يجوز ذلك، فلا تقول زيد قائم ضحك، هكذا زعم هذا القائل، ويقع في كلام المعربين للقرآن الكريم وغيره تجويز ذلك كثيرا، يعني جواز أن يكون أحد الخبرين مفرد والآخر جملة يجوز. ومنه قوله تعالى فإذا هي حية تسعى، من يعرب هذا؟ فإذا هي حية تسعى، فألقى عصاه فإذا هي، إذا انظر ماذا قبله، فألقى عصاه فإذا هي حية. فجائية، انظر ما بعدها، إذا كان ما بعدها يحدث فجأة فهي فجائية، هي مبتدأ. حية خبر، خبر تسعى فعل مضارع، والفعل هي، والجملة الفعلية خبر ثاني، خبر ثاني يجوز. قال وجوز كون تسعى خبرا ثانيا ولا يتعين ذلك، جواز كونه حالا، يعني يجوز أن يكون أن تكون الجملة هنا خبرا ثانيا أو حالية. قال هنا في الحاشية لجواز كونه حالا، الصواب إذا لم يجعل خبرا كونه، إذا لم يجعل خبرا كونه صفة لحية لأنها نكرة لا مسوغة لمجيء الحال منها، والله سبحانه وتعالى يعني يقول لا يصلح هنا أن تجعل حالا. لماذا؟ ها؟ لأن صاحب الحال نكرة ولا مسوغ، فإذا حية فيكون تسعى صفة لحية، إذن لا حالية، إما خبر وإما صفة لحية. قال رحمه الله تعالى، قال ابن مالك رحمه الله تعالى كان وأخواتها ترفع كان المبتدى اسما والخبر تنصبه ككان سيدا عمر ككان ظل بات أضحى أصبحا أمسى وصار ليس زال بريحا فتئ وانفك وهذه الأربعة لشبه نفي أو لنفي متبعة. ومثل كان دام مسبوقا بما كأعط ما دمت مصيبا درهما. هنا ذكر بعضهم لغزا الغز به، كانوا يختبرون من يحفظ ألفية بن مالك، فقال قائلهم في أي بيت يكون الفعل فاعلا، في أي بيت يكون الفعل فاعلا، في أي بيت يكون الفعل فاعلا، كان يعني هنا الفعل فاعل صح؟ صواب. ترفع المضارع وكان فاعل، ترفع كان المبتدا اسما والخبر تنصبه. قال ابن عقيل رحمه الله تعالى: لما فرغ من الكلام على المبتدا والخبر شرع في ذكر نواسخ الابتداء وهي قسمان: افعال وحروف. فالافعال كان واخواتها، وافعال المقاربه، وظن واخواتها، وظن واخواتها، والحروف ما واخواتها، ولا التي لنفي الجنس، وان واخواتها. فبدا المصنف بذكر كان أخواتها، وكلها أفعال اتفاقا، إلا ليس، فذهب الجمهور إلى أنها فعل بدليل سألها بالضمائر: لست ولستم وليسوا. إلا ليس، فذهب الجمهور إلى أنها فعل، وذهب الفارسي في أحد قوليه، وأبو بكر بن شقير في أحد قوليه إلى أنها حرف، وتقدم هذا الخلاف في القطر تذكرون. قال: وهي ترفع المبتدأ وتنصب خبره، ويسمى المرفوع بها اسما لها والمنصوب بها خبرا لها. قال في الحاشية: قوله ترفع المبتدأ أي تجدد له رفعا غير رفع الابتداء عند البصريين، يعني الاسم يكون مرفوعا قبل دخول كان وأخواتها، فإذا دخلت كان جددت له رفعا آخر غير الرفع الأول: محمد قائم، كان محمد قائما. الآن محمد مرفوع بكان، ولم يبق له الرفع الأول بالابتداء، كان هي التي أثرت فيه، وهذا هو مذهب البصريين. قال: وهو الصحيح خلافا للكوفيين، بدليل قال: وصل لاتصال الضمير بها، تقول: كنت مجتهدا. ما إعرابها؟ كنت مجتهدا، كان فعل ما والتأسمه واتصل الضمير بها، ضمير يتصل بماذا؟ بعامله، ضمير تتصل بعاملها، إذن هو عامل كان، هذه كان هي عاملة. قال: وهو لا يتصل إلا بعامل استقران، ولأنها لو لم تعمل إلا في الخبر كما عند الكوفيين لكانت ناصبة غير رافعة، إذن لا يقال لها ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، يقال تنصب الخبر كان. ولم يعهد فعل كذلك، لا يوجد فعل ينصب فقط، يوجد فعل يرفع بس، هناك أفعال ما تتعدى، فعل لازمة ترفع، ولا فعل المتعدية ترفع وتنصب، ترفع وتنصب، ولا يوجد فعل ينصب فقط. إذن الصحيح أن اسم كان وأخواتها مرفوع بها، مرفوع بها جددت له رفعا، ويسمون فاعلها، أي يسمون مرفوعها الذي هو اسمها فاعلا في المعنى، وخبرها مفعولا في المعنى، لأنها بمنزلة الفعل المتعدي، كان زيد قائما مثل ضرب زيد عمرا، فاسمها فاعل في المعنى وخبرها مفعول به في المعنى، باعتبار أنها إيش؟ باعتبار أنها أنها رفعت الاسم ونصبت، يعني كأن الذي رفعته هو الفاعل والذي نصبته هو المفعول. قال: ويسمى المرفوع بها اسما لها والمنصوب بها خبرا لها، وهذه الأفعال قسمان: منها ما يعمل هذا العمل بلا شرط، وهي كان وظل وبات وأضحى وأصبح وأمسى وصار وليس، ومنها ما لا يعمل هذا العمل إلا بشرط، وهو قسمان: أحدهما ما يشترط في عمله أن يسبقه نفي لفظا أو تقديرا أو شبه نفي، وهو أربعة: زال وبرح وفتئ وانفك. عندك يا عبد الرحمن سؤال: لماذا اشترطوا في هذه الأربعة أن يسبقها نفي أو شبهه؟ تعرف شيئا؟ ولا حلنا على من يعرف؟ من يعرف لماذا؟ لماذا اشترطوا في هذه الأربعة أن يتقدم نفي أو شبهه؟ فيها نفي يدخل عليها النفي معناها لأن معناها النفي. لما تقول زال محمد زال محمد قائما ما قال كأن نفيت قيامه. ما زال محمد قائما أثبته. فهذه الأفعال تدل على النفي معناها النفي. فاشترطوا دخول نفي أو شبهه حتى تصير مثبتة أو مثبتة لما دخلت عليه من المعنى. قال فمثال النفي لفظا ما زال زيد قائما هذا نفي في اللفظ لأن النفي موجود عندنا ما زال ما نافية. وزال فعل ماض ناسخ من أخواتي كان وزيد اسمه وقائما خبر. ومثاله تقديرا أي النفي يتقدمها تقديرا قوله تعالى قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف أي لا تفتأ. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف أي لا تفتأ يعني دائما وأنت مع يوسف لا تنساه أبدا. ولا يحذف النافي معها إلا بعد القسم كالآية الكريمة. هنا في الحاشية يقول هنا قال واعلم أنه لا يحذف الاسم ولا الخبر في هذا الباب اقتصارا أي بلا دليل ولا اختصارا أي به عند الجمهور إلا ضرورة شبه الاسم بالفاعل. والخبر صار كالعوض عن مصدرها إذ القيام مثلا كون من أكوان زيد. الذي أردت هنا تعريف الحذف الاقتصاري والحذف الاختصاري. يقول لك ما هو الحذف الاختصاري هو ما كان بدليل. الحذف الاختصاري ما كان بدليل. والحذف الاقتصاري ما كان بغير دليل. إذن إذا رأيت عبارة أو سمعت من يقول الحذف الاختصاري أو محذوف اختصارا محذوف اختصارا هكذا ما الفرق بين الاثنين؟ الاختصاري بدليل. الحذف الاختصاري يكون بدليل والحذف الاقتصاري بلا دليل. قال ولا يحذف النافي معها إلا بعد القسم كالآية الكريمة من الآية قالوا تالله قالوا تالله. إذن حذف النفي مع تفتأ لأن بعد قسم قالوا تالله تفتأ. قال وقد شذ الحذف بدون القسم كقول الشاعر وأبرح ما أدام الله قومي بحمد الله منتطقا مجيدا. وأبرح ما أدام الله قومي بحمد الله منتطقا مجيدا أي لا أبرح منتطقا مجيدا أي صاحب نطاق وجواد. ما أدام الله قومي إذن الشاهد من البيت لا ما أدام وإيش دخل أدام هنا ها؟ دام هنا ليس من أفعال هذا الباب إلا إذا كان هنا تكون مصدرية ظرفية هذه الإدامة شيء آخر. إنما الشاهد فيه وأبرح حذف النافي معها ولم يسبقه قسم. قال أي صاحب نطاق وجواد ما أدام الله قومي وعنى بذلك أنه لا يزال مستغنيا ما بقي له قومه وهذا أحسن ما حمل عليه البيت. قال ومثال شبه النفي وهو المراد به النهي. إذن النفي معروف شبه النهي النفي شبه النفي إما النهي وإما الدعاء. قال ومثال شبه النفي والمراد به النفي قولك لا تزل قائما ومنه قوله صاح شمر ولا تزل ذاكر الموت فنسيانه ضلال مبين الشاهد ولا تزل ذاكر الموت فتزل هنا فعل مضارع متصرف من زال مجزوم بلا الناهية واسمها يقول اسمها ضمير وذاكرة خبرها وإيش صاحيها صاحي من الصحو أي يا صاحبي قال منادى مرخم صاحب على غير قياس وقولهم في صاحب يا صاحي لماذا شذ صاحب شذ يا صاح لأنه ليس بعلم فالذي يرخمه العلم أن يكون علما يمر بنا إن شاء الله في باب النداء ترخيم قد مر أيضا قال والدعاء أيضا هذا معطوف قوله والدعاء معطوف على قوله والمراد به النهي والدعاء كقولك لا يزال الله محسنا إليك وقال الشاعر وقول الشاعر ألا يسلمي يا دار مي على البلا ولا زال منهلا بجرعائك القطر أبجش ما المعنى أيش المعنى هذا ألا يسلمي يا دار مي على البلا ولا زال منهلا بجرعائك القطر ما المعنى في هذا البيت ها؟ فصل آه خليك كأنك تشرح ها؟ ها؟ وين الدعاء؟ ألا ألا حد أداة استفتاح ما؟ وين الدعاء؟ ما في غيره؟ يعني يناديها أولا ألا يسلمي وإيش يسلمي هذا يدعو لها بالسلامة ألا ياك أنه يقول جعلك الله سالمة يا أرض أو يا ديار مي محبوبته يعني على التوالي إيش على البلا ألا تظلي سالمة يا دار مي على البلا ايش على البلا يعني على توالي الليل والنهار توالي الايام ثم اكدها الدعاء لها بماذا ولا زال منهلا بجرعائك القطر يعني لا يزال تزال الامطار والخير والنعمه فيه حتى تحلي لان اذا كان هناك جذب وقحط سياتي وما عاد في احد الشاهد ولا زال منهلا أين اسمها وخبرها القطر ومنهلا خبرها قال وهذا هو الذي أشار إليه المصنف بقوله وهذه الأربع إلى آخر البيت قال هنا في أول الكلام على كان وأخواتها قوله زال الكلام الآن على زال أي ماضي يزال يعني زال لما يقول زال مضارعها يزال ولا يزالون مختلفين إذن زال التي هي في هذا الباب مستعملة ويتقدمها نفي أو شبهه ماضي يزال قال لا ماضي يزيل بفتح أوله فإنه تام متعد قوله تام ايش تام ليس من الافعال الناقصه ليس بمعنى ماذا تقوله زل ضأنك من معزك اي ميزها اذن زال بمعنى التمييز او تقول زال يزيل وزال التي هي من الافعال الناقصه مضارعها يزال قال ومصدرها الزيل هذا ثانية ولا ماضي يزول يعني ليست ماضي يزول لأن زال أيضا لهم ضرع آخر وهو أي يزول زال يزول فإنه تام قاصر بمعنى ذهب كقوله تعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول ومصدره الزوال ولا مصدر للناقصة فهم هذا هذه فائدة إذن زال التي من أخواتي كان زال مضارعها يزال ولا مصدر لها فعل ناقص وأما زال يزيل فهي تام متعدي وزال يزول تام قاصر لا تام قاصر تقول الشر يزول زال الشر يزول وزال غنمه يزيل أو يزيل يزيل وزال محمد مجتهدا يزال فولا زال محمد ما زال ننقض الشرط حقها ما زال محمد مجتهدا يزال تقول لا يزال مجتهدا زال الراعي غنمه يزيلها أي يميزها وزال الشر يزول يزال الشر يزول زال الشر زوالا وزال غنمه زيلا وزال محمد وما زال محمد قائما لها مصدر ليس لها مصدر قال القسم الثاني ما اشترط في عمله أن يسبقه ما المصدرية الظرفية وهو داما كقوله أعطي ما دمت مصيبا درهما أي أعطي مدة دوامك مصيبا درهما ومنه قوله تعالى وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا أي مدة دوامي حيا ومعنى ظل اتصاف المخبر عنه بالخبر نهارا ومعنى بات اتصافه به ليلا وأضحى اتصافه به في الضحى ظل محمد قائما ها؟ أي في النهار وأضحى اتصافه به في الضحى يعني أصبح زيد مسرورا هذا أي الصباح وأصبح اتصافه به في الصباح وأمسى اتصافه به في المساء ومعنى صار التحول من صفة إلى صفة أخرى ومعنى ليس النفي وهي عند الإطلاق لنفي الحال نحو ليس زيد قائما أي الآن وعند التقييد بزمن على حسب نحو ليس زيد قائما غدا يعني إذا قلنا ليس زيد قائما المقصود به الآن نفي الحال عند الإطلاق نفي الحال فإذا أردت نفيا في المستقبل قيد قل ليس زيد قائما غدا قال ومعنى زال وأخواتها ملازمة الخبر المخبر عنه على حسب ما يقتضيه الحال نحو ما زال زيد ضاحكا وما زال عمرو أزرق العينين ومعنى دام بقي واستمر وبالنسبة لدام مفهوم ما معنى مصدرية ظرفية ما معنى مصدرية ظرفية ما المصدرية الظرفية تسبك مع ما دخلت عليه بمصدر وظرفية تقدر في الظرف وهو المدة ما دمت حيا أي مدة إذن هذا هو المصدر مدة دوامي هذا هو الظرف مدة دوامي تؤول بمصدر وتقدر بالمدة وهي الظرف.